السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. البيزو هتؤدي لإيه؟ هيؤدي إلى FSH increase FSH. هي مسؤولة عن إيه؟ عن أول سيرج. أول سيرج ماشي. اللي يبقى الـ FSH مسؤولة عن إيه؟ الأول سيرج ليها مسؤول عنه مين؟ مسؤول عنه اللي هو كل 90 دقيقة الـ frequency كل 90 دقيقة بين الجينا ريتش. هو بالنسبة لحد بيصلي؟ من البنات صح؟ النهارده ان شاء الله الساعه 6 في بلبه. حد لو حد يسمع البلبه ماشي الساعه 6 في العباسيه الجديد تعرفها. طيب اسلام جوه اسلام عارفه مش هذا النهارده ده النهارده على طول كده. طيب ماشي اسلام الله يخليك. البنات لو البنات مش عارفين صح؟ نهاب نهاب مش نهاب تخصصية البنات يعني الجنب ده نهاب. المراجعة بص هو المراجعة انا هعمل حاجة. هو انا كنت عايز اعمل الجمعة الجاية مش اللي هي بكرة الجمعة اللي بعدها كنت عايز اعمل مراجعة فيسيولوجي تمام الجمعة اللي بعدها. فانا هعمل الجمعة اللي جاية بعدها الجمعة الجاية دي مراجعة فيسيولوجي مش اللي هي مش اللي هي بكرة اللي بعدها فيسيولوجي كله هلمه كله في حصة واحدة تمام. والاسبوع اللي بعديه مرض تنفس خلاص كده ماشي مرض تنفس الاسبوع الجاي. طب الاسبوع اللي بعديه ده احنا هنشوف يوم ايه بدل بلاش يوم الجمعه ده عشان خاطر الناس من السابق 27 هم كده ولا حوالي كده قد اربع حصص. بعد كده الناس يا جماعه اللي حاطط هنا في الفسيولوجي ان هو اللي بادئ من اول هنا في الفسيولوجي انا الحق المجموعه بتاعتي تفضل ماشيه لغايه ما تلحقكم. اول ما تلحقكم هتقول بقى جايه الناس انضموا عليكم يعني فانا هكمل مع الناس توصل للمجموعه دي. المجموعه دي ماشيه اوريدي كده فالتاني هتبدا هتجري شويه بس تلحقهم. فاللي هو حاطط الفسيولوجي هنا خلاص هيدوس بس يعني هو مثلا زي انت مثلا انت خلاص مقتنع هنا تقعد هنا. فانت هتنزل مع مجموعه ثانيه قد مثلا حوالي ايه اربع حصص خمس حصص. هتلاقي وصلت اللي انت وصلت له دلوقتي او الحته اللي فاتت. طب بقى الناس تكمل هنا. بس انا هعمل حاجه انا هعمل مراجعه على المجموعه دي حصتين بس عشان خاطر ما يبقاش في اكسترا لود بقى الناس تحضر هنا ثلاثه والناس ثلاثه بقى كتير فهنا ثلاثه وهنا اثنين بحيث ان هو ايه بقى مجموعه الناس استثنائيه بس هي فتره عبارة ما تجيب يعني اللي قاعده تعوض كل اللي فاتت كله. بعد كده وقفها بقى ما خلاص انت حضرت كله يلا يا كابتن نبدا بقى. بصوا هنا نبدا هنا بالايه بالهايبو سلاميك سايكل. خدت بالكم من الرسمه الجميله ديت. الرسمه الجميله دي اللي هي اول واحده الفريكونسي كل 90 دقيقه وده بيزود مين؟ بيزود الاف اس اتش. خد بالك الناحيه الثانيه الفريكونسي والامبليتيود زاد. الفريك اف اف اللي هو مين؟ فريكونسي والايه اللي هي مين؟ امبليتيود. ماشي يا جماعه؟ ماشي يا جماعه. الجيت فريكونسي والامبليتيود يا كابتن الجيت فريكونسي والامبليتيود معايا يا شباب؟ ده هيطلع مين ده؟ هيطلع ال ال اتش. هيطلع مين؟ ال ال اتش. اوكي؟ بص طلع كام سهم ال اتش يا دكاتره؟ طلع اربع اسهم وثلاث اسهم ال اتش صح؟ وسهم واحد اف اس اتش. طب السؤال هو مين اللي هيطلع هنا الاف اس اتش بقى السيرش؟ مين؟ هو بروجستر افكت. بروجستر افكت على الخلايا بتاعت مين؟ بتاعت الاف اس اتش. طب حد يفكرنا عشان ده كان سؤال حليت الام سي كيو ما حليتش الام سي كيو. هل اف اس اتش كان اسمهم ايه؟ نيبلاي اسيدو فيلز ولا بيزو فيلز؟ بيزو برافو جميل جدعان. طيب بعد كده يطلع مين بعد كده؟ بروجسترون صح؟ بروجسترون هيعمل ايه في الفريكونسي؟ هيقلله جدا هيخليها كل قد ايه؟ كل ساعتين 120 دقيقه 120 دقيقه فهيفضل هنا هيرجع البلس ايه بسيط قوي وده مش كافي ان هو يطلع اي هرمون. هلاقي ال اتش وقع في الارض اف اس اتش وقع في الارض وتبدا السايكل تخلص بقى وتبدا سايكل جديد. نقلب الصفحه. كل سايكل كام فيز؟ عندك 3 فيز صح؟ اول فيز يلا نكمل مع بعض. انا عايزكم معلش كده اتفضل اتفضل الارض خليها على جنب شويه لما نخلص خالص. بص يا دكاتره نبدا الفيز بقى يا دكاتره. فيز 1 معايا؟ فيز 1 انيشيشن اوف ذا سايكل باي انكريز جي ان ار اتش بالز اند امبليتيود بيكوز اوف. حد يقول لي بيكوز اوف ديكريز مين؟ يعني هنا بنانا السايكل ها؟ برافو ديكريز بروجسترون من الكوره الصوتيه برافو عليك. لما يقل البروجسترون تبدا بقى السايكل تشتغل يبدا الاف جي ان ار اتش يطلع. ولما يطلع جي ان ار اتش بهذا الفريكونسي اللي هو 90 دي هيطلع مين؟ اف اف اتش. وده بيقوس لي الفيرست مين؟ فيرست بيك. شايفين فوق الدكاتره في بيك هنكلمكم لكم فوق الفيرست بيك ازاي؟ خلي بالكم ان اف اف اتش ليه كام بيك؟ الاثنين. طب والايتروجين ليه كام بيك؟ ايتروجين. ايتروجين ليه كام بيك؟ بص كويس اثنين. طيب في هرمونز عندك ليهم 1 بيك مين ومين؟ بروجسترون ال اتش. لو سالت في الايه؟ في الامتحان. او لو جاب لك الدكاتره لو جاب لكم ممكن يجيبوا لك بس يجيبوا لك هرمون يقول لك انهي هرمون ده؟ ان في هرمونز اثنين هرمونز ليهم 2 بيكس واثنين هرمونز ليهم 1 بيك. فبنكتب الصفحه الفاضيه. ال اتش ليه 1 بيك امتى؟ بين قوسين 1 بيك بين قوسين بري اوفيولاتري. ليه 1 بيك ال اتش ليه 1 بيك بري اوفيولاتري بري ايه اوفيولاتري. طيب نكتب يا دكاتره ال اف اس اتش ليه كام بيك؟ 2 بيكس. واحده في ستارت اوف سايكل واحده في ستارت اوف سايكل والثانيه فين؟ والثانيه بري اوفيولاتري. برافو. يبقى واحده في ستارت اوف سايكل. لو حد يا جدع يفتكر كان في اي يوم؟ كان في اي يوم؟ السادس. فاكر واحنا قلنا السايكل اليوم السادس كان البيك اوف اف اس اتش؟ ماشي اليوم السادس. انتوا يا جماعه ان بيز تيجي الام سي كيو في الورق في الجدول اللي تحتيها كتابوليس فوق. طيب نيجي بعد كده يا شباب الايتوجين. الايتوجين ليه كام بيك؟ اثنين. امتى وامتى؟ بري اوفيولاتري وفي امتى تاني؟ وفي الميد لوتيا. لا ميد لوتيا اللي هو اليوم 21. ميد لوتيا اليوم 21. طب البروجسترون ليه كام بيك؟ 1 بيك بروجسترون. مش بيك 1 بيك معايا يا دكاتره؟ وامتى 1 بيك دي امتى؟ ميد لوتيا. يبقى اكتبوا بقى ميد ايه؟ ميد لوتيا. يلا نكمل. بص هنزود بس كمان كلمه عشان دي كتاب الاسم مكتوبه بيسال فيها دكتور اشرف قرطان. ال اتش سيرج. ال اتش سيرج يبقى نص يوم قبل اوبريشن. نص يوم ليوم قبل اوبريشن. ال اتش سيرج من نص يوم ليوم قبل اوبريشن. ال اتش البيك ده البيك ده ده بتاع ال اتش. البيك بتاع ال اتش ده نص يوم ليوم قبل اوبريشن. والايتوجين بيبقى من يوم ونص ليوم قبل الاوبريشن. واخدين بالكم من ده؟ يعني لو ال ال اتش يا دكاتره ال ال اتش بيك من نص يوم ليوم قبل الاوبريشن. الايتوجين من يوم ونص ليوم قبل الاوبريشن. خلاص دي بس عشان دي بس بتبقى ام سي كيو كتير قوي بتيجي والدكتور اشرف قرطان بيسال فيها على طول باستمرار. ده سؤال وفي سؤال تاني بيساله ما بيسالش غيره. الايتوجين يوم ونص ليوم قبل الاوبريشن. يعني نص يوم ونص اليوم قبل الاوبريشن. بس هتلاقي احنا ماشيين على عهد الاوبريشن. يوم ونص ليوم قبل الاوبريشن. اللي هو يوم ليوم ونص بس احنا ماشي احنا ايه انا بقول لكم عشان ما تنسوهاش. من يوم ليوم ونص قبل الاوبريشن. ده البيك بتاعه ده البيك اللي هو ايه البيك بتاع الايتوجين. البيك بتاع ال اتش من نص يوم ليوم قبل الاوبريشن. البيك بتاع ال اتش من نص يوم ليوم قبل الاوبريشن. دي ارقام ده بالاسم معايا؟ طيب نيجي بعد كده يا دكاتره فيز 2 بقى. هنا لسه فيز 1. فيز 1 الجينر اتش بيزيد عشان خاطر زياده مين؟ ناقص مين سوري ناقص مين؟ البروجسترون. يؤدي لانكريز مين؟ اف اس اتش صح؟ وانكريز فوليكلر جرانيلوزا. لما الاف اس اتش يزيد بيزود مين؟ جرانيلوزا سيلز. مش خدناها كده؟ الاف اس اتش ستيبيل جرانيلوزا. طب لما تيجي جرانيلوزا بقى يخش في فيز 2. تمام يخش في فيز 2. ايه فيز 2 بقى؟ قال لك انا فيز 2 ده اف اس اتش صح؟ ديكريز باي انهبيشن. الأندوين and the and estrogen from growing follicle. هذا كده مش معايا او ده كده بقيت كيس 1 ماشي. ده FSH decrease by الأندوين and estrogen from the growing follicle. الفيس 2 LH surge under any control او under any hormone under the effect of high estrogen. LH surge under the effect of high estrogen بين قوسين. بين قوسين كم يا دكاترة؟ 200 بيكو جرام برميل اكتر من 50 ساعة. وال FSH surge under any control low level of progesterone. Low level of progesterone. في الثلاثة دكاترة increase progesterone صح؟ يقلل ناقص مين؟ جينر اتش يقلل فريكونسي في جينر اتش. ما يطلعش لإيتش ولا بروجسترون، ما يطلعش لـ LH ولا FSH. يؤدي لنقص كمان مين؟ موت مين؟ موت الكوربس لوتيوم ونقص البروجسترون والإيتروجين وحدوث المنسترويشن. عايزين تكملوها عشان تكملوها؟ كملتوها؟ آخر نقطة بتشارك بالمنسترويشن، آخر نقطة في فترة المنسترويشن. لوحدها اقول لك ليه بقى دي هنقولها دلوقتي في اخر محاضره. هقول لك انا القصه دي معايا. خلي السؤال ده ما تنساهوش بقى عشان السؤال ده مهم. وبدا الرسمه مع بعض مره ثانيه. يلا حد يقول رسمه مع بعض. نقول رسمه مع بعض. اول حاجه يزيد مين؟ اول حاجه جينر اتش يزيد يزود مين؟ الاف اس اتش يزود مين؟ جلايلوزا يطلع مين؟ اي تي يعمل ايه؟ انهبيشن. بعد كده يطلع مين بعد كده؟ اي تي. فهاي دوز يعمل ايه؟ ال اتش سيرج صح؟ يحصل اوبيليشن يطلع بروجسترون يعمل انهبيشن يعمل منسترويشن. ليه اللي بيحصل؟ عيد تاني ديت؟ ها؟ في 3 مره ثانيه. يلا كده بص كده انكريز بروجسترون يقدر يديكريز جينر اتش صح؟ لما يقل جينر اتش بيقل مين؟ اف اس اتش وال اتش. يؤدي لاتريتي اوف ذا كوربس لوتيوم وحدوث ادمنستريشن. هنيجي بقى ده كده على صفحه بعد كده صفحه صفحه 32 32 يا كابتن. دكتور هو في نيجاتيف فيدباك من الاستروجين والبروجستيرون دايركتلي على الـ على الاف اس اتش والال اتش هتتكسر على طول؟ جينر اتش تعمل مع الجينر اتش. ايوه هو بدا يزيد. برافو عليك هو صح. يلا يا شباب بصوا بقى يا دكاتره 32 يا دكاتره هنقسم البيتوتال سايكل اللي كان فيز 32. لا دي الاوبيران سايكل. هات الاوبيران سايكل اللي كان فيز اوبيران سايكل اللي كان فيز 4 فيز. اول فيز يا دكاتره فيها ايه؟ اول فيز رابط الاتش بيزيد صح؟ والنيرين بيزيد ماشي يا دكاتره معايا مش معايا؟ ده يؤدي لانيبيشن اوف ايه؟ of FSH يؤدي decrease FSH level. معايا مش معايا؟ يعني في اول حاجه الفيز عندنا اللي هو الاتش قليل بس بدا يزيد هو والنيرين عمل انيبيشن لمين؟ للجينرال اتش فقلل FSH ماشي. وبعدين الفيز 2 ماركت انكريز ان اتش ليفل اكتر من كام؟ اكتر من 200 كيلو جرام برميل اكتر من 50 ساعه. فيري لو ليفل اوف بروجسترون. لا يعني ده فيري فيري لو ليفل يعني قليل قوي. لو طلعت بروجسترون كان كده ماشي كده. بص في الرسمه في الارض خالص. بص ماشي في الارض ازاي؟ فيري لو ليفل. فانا بقول الايتوجين هنا سمول ليفل بس بيزيد تدريجيا هيعمل انهبيشن. بروجسترون ما دخلش معانا في الليفل فيو خالص لسه ما دخلش في الصوره. فيري لو ليفل قليل جدا يعني الايتوجين هنا بدا يزيد تدريجيا فهيطلع يعمل انهبيشن للايه؟ اف اس اتش. لكن بروجسترون في الارض مش هيعمل حاجه خالص لغايه دلوقتي. لكن هيخش بقى معانا في الايه؟ في المره الجايه. هنقول هنا ماركت انكريز الايتوجين يعمل ايه؟ يزود الاف اس اتش تمام. وهنا في سمول ليفل اوف بروجسترون. شايفين يا جماعه في الثانيه؟ ده انا هتلاقي هنا في البروجستر بدا يظهر اهو. هيطلع البروجستر هيعمل هنا ايه يا دكاتره؟ هيعمل اف اس اتش ايه سيرج. معلش تاني بس عشان كنا فين؟ البروجستر على دكاتره في الفيز 2 هيبدا يظهر. هيبدا يظهر. هي ده يقدر يعمل مين؟ اف اس اتش سيرج معاه الايتوجين عالي جدا. هيعمل ال اتش اي سيرج. طيب الفيز 3 انكريز بروجسترون الديك بتاعه امتى يا دكاتره؟ ال 21 صح عشان يجهز مين؟ الاندوميتريوم فور ايه؟ فور امبلانتيشن. تمام. في نفس الوقت هيحصل ايه كمان؟ في نفس الوقت هيحصل ايه دكاترة؟ السكن دي بيك اوف اوف ريسبونس. تمام. في الاربعة كل هرمون هتقل كلها دكاترة. تمام. ديو تو كوربس لوتية من ايه؟ دش دش الانستريشن. خلاص؟ حد عنده هنا اي سؤال؟ خلاص بقى السايكل هرمونال اندوميتريال هايبوثلامي كله خلاص كده تمام. نعم بيطلع مع بيطلع من الهرمون السال جين سال الهرمون السال طلع اليمين بره ما عنديش بيطلع اليمين على طول. نعم بريبريشن ده اللي بيكون دوت هنا الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي الوالدي بقى كده بالراحه خالص تطلع مين؟ تطلع مين اللي كاتره ما بيطلعش حاجه خالص لا ال اتش ولا اف اس اتش. هذا السايكل كل 90 دقيقه مول فريكوينت طلع ال اتش سيرج كل 120 دقيقه مش هيطلع اي حاجه. نتكلم بعد كده على البيتيتر سايكلز. لما كان في اف اس اتش سيرج ولما كان في اثنين سيرج فما كانش في حاجه خالص. كده كده على ايتشو بروجسترون. في الاول في اللي كانت في الاول ايتش قليل صح بس بيزيد يعمل انهبيشن دي الاف اس اتش ما فيش عندي بروجستون. بعد كده الاكس يوصل البيك مع بروجستون سمول دوز يطلع يعمله او ليفل يطلع يعمله ايه دكاتره نفس السيرفس. بعد كده هنا ايه بيحصل بعد كده بقى البروجستون ايه اللي بيحصل له؟ بيزيد البيك بتاعه امتى؟ داي 21. والايتوجين هيزيد برضه دكاتره يحصل له سكند بيك امتى؟ في الداي 21. اما في الاربعه فكله هيقل بعد كده في الارض هيحصل بالانستريشن. طب الايتوجين زاد ليه؟ ما قلنا عصرة الايت كله بروستاتيه كوسن على اخره بقى يطلع كوسن يطلع الاثنين ايتو بروجسترون. فدي عصرة كوسن. بص بقى يا دكاتره احنا كده خلاص خلصنا السايكل. عايزين نخش على حاجه صغيره قوي اسمها هيستولوجيكال ايه هيستولوجيكال اوفيرال سايكل. حد النهارده عنها هنت صغيره قوي تمام و هتكلم عليها المره الجايه بالتفصيل. بس انا عايز اقول لكم على شويه بوينت بسيطه قوي. لو انا مصنع اوبري كده الاوبري كده دكاتره هنلاقي الاوبري كده منظره عامل ازاي؟ منظره في المنظر ده كده اللي بقى رسمه كده اهو. هنا في فوليكل هنا في فوليكل هنا في فوليكل هنا في فوليكل كلها مستنيه مين هيشتغل فيها الشهريه ده؟ مين هيشتغل فيهم ايه؟ الشهريه ده. هناخد فوليكل كده هنا هنكبرها شويه. اسمها ايه؟ اسمها براي مورتيال فوليكل. هي براي مورتيال فوليكل يعني ايه؟ يعني فوليكل اوليه خالص اسمها براي او برايمري فوليكل. براي مورتيال او برايمري فوليكل شكلها عامل ازاي؟ عباره عن اوبوسايت. دي اسمها برايمري فوليكل فدي اسمها كمان ايه؟ برايمري اوسايت. على فكره دكاتره حواليها سنجل لاير اوف جرانيولا سيل. الوصيفه الاولى بتاعتنا دي الوصيفه الاولى سنجل لاير اوف ايه؟ اوف جرانيولا سيل. دكتور طب فين السيكا؟ المفاجاه مفيش سيكا في البرايمورديال فوليكل. ما عنديش سيكا يا جدعان. عندي بس مين؟ اوسايت وعندي مين؟ جرانيولا فقط لا غير. معايا دكاترة؟ طيب قاعدة عامة ان اي سيل من الحاجات دي كلها سواء كان هنا البرايمري اوسايت او الجريلوزا هتعمل حاجتين هتكبر او تكسر. يا تكبر يا تكسر. معايا دكاترة؟ ويحصل لها حاجة ثانية مهمة جدا هو ان يحصل لها ديفيجن تنقسم. يبقى هيحصل لها حاجتين هتكبر او تكسر وتنقسم. كل دي خلاها تنقسم زي ما بقول لكم دلوقتي. طيب بصوا بقى اللي بص يا جدعان بص يا جدعان على ايه؟ على اللي انت مثلا بالجي سيل. ايه اللي هتقصد الجي سيل بقى؟ بدات دي تدريجيه تزيد اهو تزيد تزيد اهو بالمنظر ده دي تدريجيه عشان خاطر مين؟ الاف موافق عشان خاطر الاف اس اتش مؤقته بس مش صح يعني بس ماشي موافق مؤقت عشان ده في كلام جديد بس. هنزود هنا مين؟ الجي سيل. معايا دكاتره؟ الجي سيل بقى دي خبيثه جدا وعلى فكره شاطره جدا. عارفين هتعمل ايه يا دكاتره؟ الجي سيل هتقول لك انا هخلي بالكم ان انا في وقت فاهم مش لاقي اف اس اتش هيبقى قليل جدا صح ولا مش صح؟ وعايز اكبر ساعتها يقول لك بقى ايه؟ القرش الابيض ينفع في اليوم الايه؟ اليوم الاسود. فهتقوم مخزنه بينها من بعضها كده دكاتره بينها من بعضها كده هو شويه كده فلويدز. هذه الفلويدز هتعمل على مين؟ على اف اس اتش. قال لك اما اخليه عندي يمكن هتاخد في وقت مين؟ وقت الزنقه. فاكرين الفتره اللي كان بيقل فيها الاف اس اتش وبالرغم من كده هرمون إيتسوتاميتيز. طب ليه؟ عشان خاطر هنا الجي سيل دي بتخزن جوه اف اس اتش، تستخدمها هي نفسها بقى، يعني تخزن من الباب وقت ما كان كتير تخزن جواها. ده كمان اكتر من كده، ان الاف اتش دوت او هذه اللي هو الاكياس مع الدكاتره اللي واحده امريكانيه اكتشفتها اسمها ايما كون، واحد تاني سويدي اسمه اكسنر استاذها، وسموا هذا البادي ديت على اسمها ايه؟ اسمهم كارل اكسنر بادي. يعني ايه مكان الامريكانيه مع استاذ اكسنر؟ ان شاء الله هي لحد من هنا هتسمي مثلا ايه مكان كذا السكري ايه بادي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ماشي يا جماعه؟ فهنا ايه كارل اكسنر، ايه كارل اكسنر بادي، تمام؟ ده اللي موجوده جوه ايه؟ موجوده جوه الكولي، بيتجمعوا مع بعض ويعملوا كرش كده، يعملوا كرش كده دكاتره بالمنظر ده كده جدع قوي اللي هو ليه الجليلة السن، يعملوا كده كرش بالمنظر ده، اسمه حتى اسمه انتروم، اسمه انتروم معايا. ودلوقتي بقى في عندي دلوقتي نوعين من ايه؟ من الجي سيل، مش قلت لك بتكبر او تكسر الكسر. وقت الاسم، الاسم ايه بقى دكاتره؟ خلايا ليه علاقه هنا وثيقه بمين؟ بالاوسايت. على فكره الجي سيل دي خلايا جامده جدا، طابعها تمتد بين الجي سيل والجي سيل، يعني هو صار داخله في بعض، في هنا جنكشن ما بين الجي سيل والجي سيل، وكل واحد منهم وظيفته حاجه واحده، وظيفته ايه ده؟ وظيفته ايه؟ تغذيه، عاملين يغذوا مين؟ الاوسايت يطلعوا هرمونز، يغذوا الاوسايت ويطلعوا ايه؟ ويطلعوا هرمونز. فعشان كده جي سيل ديت الوظيفه الاولى اللي عماله تغذي وتاكل مين؟ الاوفر. هتنقسم الى نوعين من الخلايا، خلايا جنب الاوفر وخلايا خارجيه اهو. خلايا خارجيه كده يا دكاتره، زي ما ناخدها المره الجايه ان شاء الله، الكلام ده ناخدها في المره الجايه باذن الله. بص بقى يا دكاتره، هنا اللي هو الجي سيل دي تنقسم لخلايا جنب الاوفر، اسمها ايه؟ اسمها الخلايا اللي هي مترقمه يعني جت كتير كده مترقمه، يعني على مين؟ على الاوفر. فاسمها هنا ايه؟ اسمها كيومولس اوفورس. يعني ايه كيومولس اوفورس؟ اكيوميتنج على الاوفر. يبقى دي جي سيلز اللي هي مالها اكيوميتنج على مين؟ اكيوميتنج على الاوفر. وفي بعد كده بره كده خلايا جي سيلز خارجيه، عامه الشعب، ده ده حرف الملكي وده عامه الشعب، اسمها ايه بقى؟ اسمها ممبرانا، ممبرانا يعني ممبرين، ممبرانا جرانيلوزا. بعد شويه يا دكاتره هيطلع ال اتش، هيفرقع مين؟ هذه الفوليكل، يطلع منها مين؟ الاوفم بحرف بتاعها، كل منظر ده كله ده كده يطلع بره، كل منظر ده كده يطلع بره، وبعدين هيبقى ممبرانا جرانيلوزا، تعمل خلايا اسمها لوتين، يعني دي هتبقى بعد كده الممبرانا دي تبقى اسمها بعد كده ايه؟ لوتين سيلز، ويتكون الكوربس ايه؟ لوتيم. بس كده. يعني مره ثانيه يا دكاتره، الخلايا اللي هي جي سيل هتكسر في العدد. بعد ما تكسر هتخزن جواها ايه؟ سوائل اللي هي الاف اس اتش. بعد شويه هتجمع هذه السوائل، تخلي هنا في جزء حوالين من الجي سيل حوالين الاوفر، وجزء خارجي اسمها كيونس اوفورس، ودي اسمها ممبرانا جرانيلوزا. بعد شويه دي هتفرقع الاوفر دي وتكون الكوربس لوتيم. طب الممبرانا هيكون ايه؟ هيكون اللوتين سيلز. معايا مش معايا؟ مؤقتا لغايه المره الجايه. طيب فين يا دكتور بقى؟ هنا عندنا التيكا سيل. هفاجئ مفاجاه جامده جدا، مفاجاه جامده جدا. عاملين ايه بقى التيكا سيل؟ عدد المنتخب الوطني كده ده ايام الخطيب ما كانش في حاجه اسمها منتخب اصلا، المهم ايه؟ من القهاوي. اه والله بجد ما كانش في وظيفه دكاتره حاجه اسمها لعيب في المنتخب، مش حاجه اسمها كده. فهنا التيكا نفس القصه، انا بقى التيكا بقى عشان عندنا ماتش دلوقتي. فالتيكا دي تيجي منين؟ تيجي جري بقى التيكا. جايه منين؟ جايه من الاستروما. يا نهار ابيض استروما؟ ازاي يا دكتور؟ يعني تيجي من استروما تيجي جري كده، جري، فتلاقيها حتى كده بقت فلات سيلز، مش زي دي راوند لا فلات، هي جري منين؟ من الاستروما. يعني معنى كده ان احنا هنكتشف ان الاستروما او ذا اوفري بتطلع هرمون الاندروجين. اه وساعات بيبقى عندنا عيال بتطلع اندروجين كتير من الاوفري، اندروجين كتيره، هخش اشيل الاستروما ديت واقول لكم بعد كده بشيل الاستروما. تقول لي يا دكتور ليه بقى الاستروما ليه؟ هقول لك معناها الاستروما دي فيها امهات السيكا. معايا يا شباب؟ معايا؟ الاستروما فيها مين؟ فيها امهات السيكا. يعني معنى كده ان هذه الاستروما ريسبونس لاني هرمون؟ ال NH وطلع مين؟ طلع اندروجين. زي مين؟ زي ايه؟ زي السيكا سيل بالظبط. يعني دي فيها امهات السيكا. خلي بالكم. معايا يا دكاتره؟ فتيجي الاستروما منين؟ تيجي الاستروما من السراوندنج مين؟ سراوندنج استروما. السيكا تيجي من سراوندنج استروما. تيجي السيكا كده بره كده. في هاي الفتره دي اللي الجليلوزا فيها مع السيكا فيها هيبدا التعاون ما بين السيكا والجليلوزا بما يسمى بي ال 2 سيل ثيوري. بعد شويه السيكا تلاقي هنا اللي ايه؟ جليلوزا انقسمت نصين. طب اشمعنى انا؟ هو انا اقل من الجليلوزا؟ هنقسم الى قسمين، قسم داخلي حنين وبطن خارجي فايبرس زي الام كده اللي الام الحنون كده والام الجافيه صح. هنا بقى هنا في حاجه اسمها سيكا انترنا حنينه وفاسكولار وسيلر سيلز وبلاد فيسلز وحنينه، وفي سيكا اكسترنا عباره عن قش ولس فاسكولار ولس ايه ولس سيلر. طيب لما يحصل رابتشر دي كان اسمها لوتين، امال دي اسمها ايه؟ الخلايا اللي بره اللوتين سيلز او اسمها بارالوتين، يبقى دي اسمها لوتين ودي اسمها بارالوتين بس كده. طيب نيجي بعد كده مين الاوفم؟ الاوفم دي بتفكرني تمام كده باي واحده في الدنيا، اي بنت في الدنيا. ازاي؟ اقول لكم ازاي. هو ده الموضوع اللي اسمه ايه؟ هيستولوجيكال اوفيريان سايت. اي بنت في الدنيا دكاتره لسات حاجتين، تتخرج ان شاء الله وتتجوز باذن الله صح ولا مش صح؟ معاها دكاتره صح؟ دي يعني تخرج يعني ايه؟ يعني اوفيليشن. وهنا تتجوز يعني ايه؟ يعني فيرتلايزيشن. زي الاوفم ديت كده يحصل لها اوفيليشن وايه؟ وفيرتلايزيشن. طب بصوا بقى دكاتره، دي بقى لو وصلت بقى في اي حاجه، فاكرين لما في كانت انفصال اسمه ميتوزس؟ يعني هنا ال 46XX تدي 46XX و 46XX صح؟ وفي حاجه ميوزس، فدي ميوزس ال 46XX تدي 23XX و 23XX ده الفيرست ميوتيك. وفي سكند ميوتيك 23X و 23A و 23X صح ولا مش صح؟ ده اسمه ايه؟ اسمه السكند ايه؟ السكند ميوتيك. يبقى هنا 46XX تدي في الام 1 23X و 23X، في الام 2 السكند ميوتيك 23X و 23X. فتخلي بالكم ان هنا خلايا واحده عشان تدي اربعه ما بيحصلش في الفيميل، امال يحصل فين؟ في الميل بس صح ولا مش صح؟ ليه بقى؟ عشان تدي اربع خلايا، لكن في الفيميل اللي بيحصل لو دي فيميل هيطلع 23X تمام بس ده هيديني في الزباله، ويطلع هنا برده 23XX و 23X و 23X لكن ده هيديني في الزباله ويطلع هيديني في الزباله. يعني دي اسمها فيرست بولر بادي، وده اسمه سكند بولر بادي، وجديد دلوقتي بيقول لك البولر بادي ده بيتقسم لاثنين بولر بادي بس. دي تمام فيها كلام، يعني خلي بالكم الفيميل ال 46XX دي واحده بس ايه؟ اوفم بيطلع منها بعد الام 1 الفيرست بولر بادي، وبعد الام 2 السكند بولر بادي، وممكن يحصل انقسام للفيرست بولر بادي. معايا يا دكاتره؟ يعني ال 46XX خليه واحده تدي مين؟ اوفم واحده بس، عشان احنا محتاجين بس حمل واحد بس. الفيلم محتاجين منها اوفم واحده، لكن الميل محتاجين في كل ملي على الاقل خالص اللي هو الميل اللي هو يعني اقل حاجه نقبلها 20 مليون سبيرم. يعني شكلت 6 ملي مثلا 5 ملي مكان 100 مليون سبيرم. فكل اوفم او كل سوري خليه تدي مين؟ 4 سبيرم. بالفيلم لا واحده تدي واحده. والثاني ده ام 2 ده نعم ام 2 ده مايتوزس. ام 2 ده سكند مايوتيك. السكند مايوتيك. هو السكند مايوتيك مايتوزس بيبقى شبه. شبه بص هو مايتوزس بس ايه؟ ميتوزس للهابلويد نمبر اوف كروموسوم، انما ده دبلويد نمبر، يعني ميتوزس بتقال ميتوزس للدبلويد، لكن سكند مايوتيك ده يعتبر ميتوز بس للهابلويد نمبر. طب ماشي يا دكتور، ايه هنا ازاي طلعت اوفم واحده؟ مش انا عندي دلوقتي اثنين بار بادي واثنين اوفم؟ ما ده البار بادي ده كله بار بادي ودي بار بادي تاني. الناحيه منهم اصلا بقى دي بار بادي. من الميتوزس اصلا هي بار بادي؟ اه من ام 1 يطلع هنا الاوفم اهو. يعني هو هنا هقول لك اسمها ايه؟ اسمها سكند اوسايت. دي عندنا المره الجايه دي اسمها برايمري اوسايت. تنقسم بعد ام 1 الى سكند اوسايت وفيرست بولر بادي. خش ام 2 يطلع هنا ماتيور اوفم وسكند بولر بادي. ايوه ده مش مشكله تكمل دول. الدكتور هي خلاص يعني مش عايز قولي بس عايز ايه؟ بالنسبه للبولر بادز هتروح فين بعد كده؟ دي بقى خلاص تطلع بره الخليه، تطلع بره الخليه خالص. بص بقى يا شباب عايز اسالكم سؤال تاني، حد فاكر الفيزز اوف مايوزس كان ليها فين؟ كانت ايه بقى؟ اسمها بمات. يعني ايه بمات؟ يعني ايه؟ يعني بروفيز ميتا فيز انا فيز وتيلوفيز. البروفيز ها دكاتره بيحصل ايه في البروفيز؟ تغيير بنكبر الكروموسوم شويه، نكبر الخليه شويه. التيلوفيز كده يترص كده في النص. الانافيز انفصال النيوكليوس، والتيلوفيز انفصال السيتوبلازم. صح ولا مش صح؟ حاجات قديمه شويه مش مشكله. انا عايز اقول لكم عليها بس حاجه بس مهمه واحده، ان هنا الاوسايت ديت اسمها برايمري اوسايت، دي واقفه في اول خطوه في اول ميوزس. يعني وقف فين؟ في البروفيز اوف ام 1. وبعدين هتيجي قبل الاوبليشن هنا، قبل الاوبليشن هتعمل ايه بقى؟ هتخلص تحتفل الاوبليشن، هتخلص قبل الاوبليشن جاست بيفور اوبليشن، هتخلص الام 1 وتقف في تاني خطوه في تاني ميوزس. معايا دكاتره الكلام ده كله اكتبوه عشان الكلام ده ايه ظريف. في البرايمري اوسايت في البروفيز ام 1 جاست بري اوبيلاتري هتخلص الام 1 تبدا في الام 2 تقف في الميتافيز اوف ام 2. خلاص خلاص معلش انا فاضل لي 5 دقايق واخلص. خلاص بص يا دكاتره هنا برايمري اوسايت ديت واقفه فين؟ يعني المنظر ده فيها برايمري اوسايت واقف فين؟ في البروفيز ام 1. هتعتبر الاوبيليشن ازاي؟ يقول لك بص انا هخلص هنا فين؟ بص دكاتره هي كانت واقفه هنا في اول خطوه هنا. هتخلص كل الميتافيز ميوز 1 كل ميوز 1 يعني هتخلص هنا السكند الاوسايت والفيرست بولر باس وهتبدا تنقسم بعد كده في السكند ميوزيك ديفيجن تقف هنا في الام 2. يعني هنا خلي بالك في هذه المرحله بعد الاوبريشن هي واقف في الام ام 2. تخلصه امتى ده؟ يخلص امتى؟ يخلص بعد ما يخش السبرم جوه الخليه. تقول دقيقه واحده انا مش جاهزه دلوقتي. ليه مش جاهزه؟ ليه؟ انا اصلا في الميوزس السكند ميوتيك ديفيجن واقف في الميتا فيز. طيب يلا جهز قوم هنا طلع هنا بقى حصل انقسام تخلص ام 2 يطلع السكند بولر بادي ويحصل بعد كده الايه؟ الفيرتلايزيشن. يعني خلي بالكم هتخلص الام 1 جاست بري اوفيلاتري وتخلص الام 2 امتى؟ جاست افتر فيرتلايزيشن. معايا؟ اللي ما فهمهاش مش مشكله مش مهم. انا بس عايز اقول لكم بس ان ايه؟ ان هنا دي جاست بس ايه؟ انتروداكشن تمام للمره الجايه بس. انا عندي بس شويه حاجات كده شويه سلايدز كده بسيطه قوي. دكتور هي الاوسايت هي الكبيره؟ اه امال ايه الحته الصغيره؟ النيوكليس. بص يا شباب بص مره ثانيه الميوز مره ثاني بص الميوز مره ثاني اهو لو هنا 46XX خلاص في الفيرست ميوتيك يديني مين؟ دي اسمها برايمري اوسايت تدي ايه؟ سكندري اوسايت 20X والفيرست بولر بادي 23X دي هتخش فين؟ في السكند ميوتيك تدي السكند بولر وتدي ماتيور اوفر. يعني هنا الام 1 فيرست ميوتيك من برايمري اوسايت تخش فيرست ميوتيك تطلع سكندري. سكندري اوسايت تخش في سكند ميوتيك تطلع ماتيور اوفر. ام 1 يطلع فيرست بولر. ام 2 يطلع سكند بولر. ده بيخلص امتى ده؟ جاست بري اوفيلاتري. بيخلص امتى دوت؟ جاست افتر فيرتيلايزيشن. يعني ده بيخلص هنا ايه؟ جاست بري اوفيولاتري وده ياخد امتى ده؟ جاست افتر فيرتلايزيشن. معلش الحته دي عشان فيها ام سي كيو كتير دي اصعب حته في المنهج خلاص اصعب حته بجد في المنهج والله بجد فدي البوينت بس. معايا يا شباب؟ عايز اقول لكم بس كده في بعض الحاجات سلايد بسيطه قوي. بص كده هنا كده دي عباره عن ايه ديت؟ دي برايموريال فوليك عباره عن ايه؟ اوفر حواليها سنجل لير اوف جرينوزا. معايا؟ يعني هنا اوبن حواليها سنجل لير اوف ايه؟ اوف جرينوزا. هنا تبدا تزيد شويه تبدا تزيد. معايا يا دكاتره؟ ايه اللي اتكون ده بعد كده؟ الانثروم صح؟ تمام. شايفين يا دكاتره ده انثروم هو اتكون اهو ودي الاوسايت اهي ودي حواليها جرينوزا. امال دي كانت اسمها ايه ديت؟ ودي اسمها ايه؟ دي اسمها كيوبلس ايه؟ اوفورس. امال دي اسمها ايه؟ ممبرانا ايه؟ جرينوزا. وهنا نفس القصه. على فكره حوالين الاوسايد في هنا زونه ايه؟ بيديستر. معايا؟ ده هنا الاوبيليشن بيحصل الستيتيس ناو برايمورديان لغايه هنا في كوبستوتيان الاوبيليشن اند ده ايه؟ حاسس الاوبيليشن. اوكي يا شباب معايا؟ طيب افتح ورقه بقى كده عشان اللي احنا عديناه من التشتت والايش نخلصه بسرعه. Thank you. فهمت دكاترة ام 1 ام 2 انا اقولها كده كده المره الجايه ده شرح المره الجايه على فكره المحاضره كلها في الكلام اللي قلته من شويه معايا فبس انا عايز بس عنه هنت بسيط عشان المره الجايه ما يبقاش في اي ايه يعني برده مش مستغربين قوي هنيجي على الايستروجين بقى دكاتره احنا وقفنا عند ايشو عند فين في الايستروجين عند الفايف ايستروجين صح صح 9 اعتقد صح 3 3 بص يا دكاتره في حاجه عندنا جديده قوي في الطب اسمها فايف ايستروجين صح 3 3 اسمه فايتو ايستروجين يعني ايه ايج النباتي يعني بقول للرجاله يعني فول الصويا خلي بالكم منه ما تكترش منه كتير فول الصويا معايا يا دكاتره ايه فول الصويا ليه في ايستروجين كتير معايا فخلي بالكم طب في انتظام حاجات كتير قوي في اي حاجه خضراء زي ما يكون عندكم في السمسم في الكارت حاجات كتير جدا فيها ايه فيها ايج دي كلها فيها فايتو ايستروجين شفت مره رجعت تلفزيون واحده بتقيس الايج بتاعها في الصلايبه بتاكل حاجات نباتيه زي فيها فايف اللي فيها الفايف ايستروجين وعلى فكره فايف ايستروجين انواع كتير جدا في نوع مشهور قوي اسمه ايزو فلافون في نوع مشهور اسمه ايزو فلافون بتاكل كتير قوي اللي فات النباتات فيها ايستروجين كتير وبتقيس ايستروجين في الصلايبة لما تلاقي الليفل بتاعها عالي ما يعملش يعني الليفل بتاعها يعني الايستروجين دوت اكسبتد يعني الليفل بتاعها ده كويس ما يحصلش اوستيوبروزس والحاجات دي كلها طب الايستروجين بنقص بيعمل ايه؟ اوستيوبروزس مش هي المنابوز ايه؟ اوستيبروز معايا مش معايا؟ فلما تاكل هي تاكل ايتشن كتير مش هتبقى اوستيبروز معايا مش معايا؟ ففي واحد تعمل ايه؟ بتاكل ايتشن كتير في الفايف ايتشن وتقيس ايتشن بتاعها في الايه؟ في الصلايب لما تلاقي الليفل بتاعها ما يعملش اوستيبروز او اوستيبروز لو لقيت الليفل قل تبقى تاكل اكتر شويه تكتر شويه مثلا سويا بين تكتر شويه كارت شويه جرجير زياده الكلام ده مش ممكن يعملها كانسر بعد كده مش قوي مش قوي مش هيعملها كانسر معايا دكاتره؟ ليه بالصح؟ الميكانيزم اكشن اوف ايتوجين حد يفكرني بيها دكاتره ان هو ايتوجين كان ايه؟ بيعدي ممبرين صح؟ بيعدي الممبرين ويعدي ايه كمان؟ يدخل الممبرين ويلاقي الريسبتور يدي في الدي ان ايه؟ يطلع احمد معايا يطلع الماسنجر يطلع بعد كده ايه؟ اللي هو البروتين تؤدي الاكشن بص بقى على فكره وجدنا حاجه غريبه قوي وجدنا عندنا في تو ريسبتورز للايتوجين واحد اسمه الفا واحد اسمه بيتا بس ما عندنا دكاتره الالفا ستيمولاتري البيتا هيبيتري عارفين ليه؟ في المينوبوز هناخد حاجه اسمها سيلكتيف ايتوجين ريسبتور موديوليتر سيلكتيف ايتوجين ريسبتور موديوليتر ده هناخده في المينوبوز خلي بالكم هنتفاجئ بايتوجين غريب جدا اسمه الايديال ايتوجين يعني ايه؟ الايتوجين بقى اللي ماشي 100% النموذجي ازاي يا دكاتره؟ انا بحب الايتشن ليه يا دكاتره عشان خاطر ما يحصلش اوستيوبروزس عشان ما يحصلش كارديو باسكولار ليجن صح لكن بنكرهه ليه كانسر يوترس كانسر بريست صح يعني انت تاخد الهرمون باسم الصلبي زي مثلا صلاح يسرى مصطفى قمر الناس دي تاخد ايه الهرمونات دي كلها دكاتره والايتوجين تمام دي كلها مشكلتهم ايه بقى ممكن يحصل كانسر صح ولا مش صح معايا شباب نعم ماشي يا جماعه اوكي فايه فالناس كلها ممكن يجي لها كانسر في الجلد مش هزار معايا يا شباب فعشان كده احنا بنزعل ايه بقى على ايدا ايتش ده هو بينقي الريسبتور شغال عليها يعني الايتش ده بيشتغل على مين؟ على الالفا ريسبتور فين؟ في البول وفي سي بي اس وما يشتغلش على ما يشتغلش على الالفا ريسبتور شغال على الايدا ريسبتورز فين؟ في البريست وفي اليوترس فده يعتبر ايدا ايتش ان هو ينشط وده بيعمل تيومرز بيشتغل على الالفا في الاماكن الكويسه وعلى البيتا في الاماكن الوحشه يبقى انت لما ناخد درس ده قدام شويه اقول لك السيرم دوت ليه بيشتغل هنا كستيمولات ليه وهنا ملوش افكت ليه؟ عشان بيشتغل كالفا ولا بيشتغل كبيتا فهمت يا دكاتره؟ بيشتغل على البيتا في البريست في البريست واليوترس نيجي بالطبع الفانكشن اوف ايستروجين يا دكاتره احنا قلنا قبل كده ما فيهاش حاجه ما فيهاش فن ما فيهاش فن يا دكاتره الفانكشن اوف ايستروجين احنا بس عايزين نقول لكم حاجه بوينت ثانيه اللي هو صفحه رقم 6 اللي هو الكارديو باسكولار افكت ريسنتلي حديثا وجدنا الايتشن ده مش الساحر يعني اجينست كارديو باسكولار ريزن وجدنا دكاتره ان الافكت على الهارت متوازن الايتشن يعني مش معنى الايتشن ده ان هو خلاص بقى يعني ما ينفعش تستخدمه كبريفنشن لا برايمري ولا سكندري اجينست كرونيال هارت ديزيز الكلام ده دكاتره 2002 خلي بالكم ان كارديو باسكولار ديزيز ده مش بريفنتد باي ايتشن ليه؟ بيعمل حاجه متوازنه. هو حلو زي ما مكتوب عندكم بيزود مين ال HDL. حلو بيعمل دايليتيشن بار دايليتيشن كويس بيزود نيتريك اوكسايد، لكن في عيب خطير. ايه العيب الخطير؟ بيزود الكلوتينج فاكتور، فهو بيصلح من ناحيه ويبوظ من الناحيه الثانيه، وبالتالي مش هستخدمه كبرايمري ولا سكندري بريفنشن اجينست كوروناري هارت ديزيز. خش على بعدها بقى. من ضمن البروتين سنسز، من ضمن البروتين سنسز اوف ايستروجين مش بيبني مش بيكتر از ذا سنسز اوف بروجستيرون ايه؟ ريسبتور. دي اسمها ايه يا دكاتره؟ سميناها ايه؟ لما اتفتحت اسمها برايمنج افكت. طب ايه البرايمنج افكت؟ يعني لازم الايتش ده يصنع ايه؟ الريسبتور بتاع مين؟ بتاعت البروجسترون. اسمها برايمنج افكت. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيتشالف العربيات ايه يا دكاتره؟ ماركت ايه وماركت ايه؟ الرابلين والالدومين 1% فري بار. ده ايه؟ تيز اكتف بار. هو ده ليه مش على الجلوبلينز ليه وعلى الالبوم ليه؟ عشان ما يعديش ميه. خلي بالكم في حاجه، خلي بالكم حاجه، الفري بار هو اللي بيكسر، التاني ده ريزرفوار. يعني ايه؟ يعني خلي بالكم ان الاكتف بار ده هيشتغل وهيكسر. لو انا اديت ايتوجين كله فري هيشتغل كله مره واحده وكله مش مره واحده. فسبحان الله ربنا يخلي فيه ريزرفوار. زي ما انت كده معاك في البنك مثلا 100 جنيه، حلو كده؟ في البنك معاك 100 جنيه، تمام كده؟ تمام. تصرف منها ايه؟ باخد جنيه بحت بس، معاك بس في جيبك. تصرف من الجنيه ده، ساعة تاخد الجنيه وراح جايب البنك ايه؟ جنيه تاني، معايا؟ ما ينفعش 100 جنيه كله في جيبك مرة واحدة. راح تبوظ على طول. ماشي. ف 1% هنا هو جنيه واحد، 1% فري و 99% دكاترة ده ريزرفوار. ريزرفوار فور ايه؟ فور ذا هرمون. طيب نيجي بعد كده على سيكس هرمون جلوبلين. السؤال ده مهم جدا، سؤال اورب ام سي كيو. ايه اللي بيزود سيكس هرمون بايند جلوبلين وايه اللي بيقلله؟ مش احنا قلنا الايستروجين بيزوده؟ دي اول حاجه. الهايبر ثايرويدزم يا دكاتره بتصنع بتزود بتكسر. طب ايه اللي بيقلل؟ العكس. عكس الايستروجين ايه؟ اندروجين. عكس الهايبر ثايرويدزم ايه؟ الهايبر ثايرويدزم ايه؟ هايبو ثايرويدزم. الهايبرثايرويدزم بيقلل السكس هرمون جلوبلين. فلما في الدخان يا دكاتره بيحصل فاتي ليفر الدخان، ما بيصنعش بايند جلوبلين كتير. فالاوبستي برضه يا دكاتره بيقل فيها السكس هرمون بايند جلوبلين. المعلومه دي وزنها ذهب. مع الاوبستي بيقل السكس هرمون جلوبلين. ده اللي بيحصل. الاكسكريشن ايه وايه؟ شايفين ايه اللي ليفر وايه؟ وكدني اكسكريشن ليفر وكدني. مش طب الكلام الثالث ده يشطبوه اللي هو الباي وباي يشطبوه. اللي هو على اليوزس كده كده مش عارفين حاجه في اليوزس اصلا. الامراض ما بتصنعش اليوزس دلوقتي مؤقتا. خش على بروجسترون. بص يا جدع البروجسترون كام كربونه؟ 21. بروجسترون كام كربونه؟ بروجسترون كام كربونه؟ 21 كربونه صح؟ يبقى انت بينها البروجسترون 21 كربون. التايبس عندنا في نيتشر وعندنا في ايه؟ سنتاتيك. لا خلينا نسيب دوت مش دلوقتي. ناخده فين؟ في البن. ناخده فين؟ الكونتراسكشن. ده جدول الرئيس الجدول ده. خلينا في الايه؟ في النيتشرال. يلا يا جماعه النيتشرال عندنا كام نوع؟ 17 الفا هيدروكسي بروجسترون و 17 بيتا هيدروكسي بروجسترون. الالف طالع منين؟ والبي طالع منين؟ بلازمتا كوربس ايه لوتيم. طب في اليورين الالفا بيدي ايه في اليورين؟ بريجنانت تراي تراي اول ولا بيتا تراي اول؟ نقرا عشان كده البيتا يا دكتور شباب خليك معايا. البيتا جود انديكيتور اوف ايه؟ اوف كوربس لوتيم فانكشن. نقرا السوز اوف بروجستر هي دكاتره كوربس لوتيم. النيتشرال في 17 الفا جاي من الادرينا و 17 بيتا جاي منين؟ جاي من الاوفريان وكوربس لوتيم. الالفا ده ناخد بعدين هينزل في اليورين على هيئه بريجنان تراي اول. بريجنان تراي اول والبيتا بريجنان زاي اول. البيتا والبيتا البيتا ده بيبقى جود انديكيتور اوف اوفريان فانكشن كوربس لوتيم فانكشن. السورس بتاع مين يا دكاتره؟ كوربس لوتيم صح؟ ادرينال تمام؟ معايا شباب؟ و وايه تاني؟ وبلاسنتا بس نوت بريفرال كونفرجن. حد يقول لي يا جماعه مش بريفرال كونفرجن؟ عشان هو بيطلع عشان هو المادة الخام بتاع بريفرال كونفرجن تمام، هو اللي بيطلع من الجسم الاندروجين والايستروجين اللي بيطلع الاندروجين بيتحول لايستروجين صح؟ لكن لا ينفع الاندروجين والايستروجين يرجعوا بروجستيرون مره ثانيه، اللي عكس اتجاه يتسجن صح ولا مش صح؟ يبقى خلي بالكم ما ينفعش ابدا لو جت في الام سي كيو ان البروجسترون از فورمد باي بريفرال كونفرجن الاجابه نيفر. ليه؟ لان هنا خلي بالكم الاتجاه ده اتجاه رايح بس، ما ينفعش يرجع مره ثانيه، ما ينفعش يقطع على الكربون. معنى كلمه بريفرال كونفرجن دكتور ان هو يصنع البروجسترون من الاندروجين والايستروجين. طيب الميكانيزم اكشن ايه يا دكاتره؟ الميكانيزم اكشن الاكشن بتاعته احنا قلناها خلاص عديها، والميتابوليزم هنا في الليبر تمام كده في الليبر تمام، والفيرت بينزل 200 الفا بريجنانت ثريول والبيتا ثريول 1% فري مش على كورتيكوس بادي جلوبلين وتكس روماني جلوبلين. معانا ان شاء الله يا دكاتره يوم الاحد صح الساعه 2 وربع عشان خاطر اخر وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.